والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الآيات. يقول الله جل وعلا في وصف حال من خاف مقام ربه وما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة بعدما قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الآيات تقدم الكلام عليها. وقوله متكئين على فرش وصفهم جل وعلا بأنهم متكئين، والمتكئ هو الجالس المتربع أو المضطجع، وليس المراد به كما يفهم بعضنا بأنه متمايل على جنب، لا، وإنما هو المتكئ هو المتربع أو المضطجع، لأن هذه الجلسة جلسة الراحة والاطمئنان، ومن كان مستريح القلب ومنبسط يجلس متربعا أو يكون مستلقيا في حالة أريح ما يكون البدن في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا، يعني ما كان عند الأكل عليه الصلاة والسلام يتربع أو يجلس جلسة انبساط وإطالة كحال الراغب في الأكل، بل يجلس جلسة من يهم بالقيام بسرعة من أجل أن لا يكثر الأكل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بعدما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات يعني عدد، حتى لا يمتلئ بطنه، لأنه إذا امتلأ البطن من الطعام أراد ماء، فإذا أكمل بالماء أصبح لا يتحرك وفي حال ضيق ومضايقة من نفسه، فما ينبسط لطاعة الله جل وعلا ولا ينشط للعبادة، بل يكون ثقيل الجسم يريد النوم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا، حتى لا يكثر الأكل، أي جالسا جلوس المتمكن المتربع من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل، بل كان جلوسه للأكل مستوفزا مقعيا غير متربع ولا متمكن. وليس المراد بالاتكاء هنا الميل على شق كما يظنه بعض عوام الطلبة، وذكر جل وعلا الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب، يعني مستريح القلب مطمئن ليس منشغلا بشيء ما، هذا حال من خاف مقام ربه في الدنيا، هذه حاله في الدار الآخرة، يرزقه الله جل وعلا الأمن والاستطمئنان والقرار والراحة، بدل ما كان خائف وجل في الدنيا، لأن المؤمن لا يستقر في الدنيا استقرار المطمئن، وإنما هو دائما على خوف وعلى شغل وعمل بطاعة الله جل وعلا، وحذرا من معصية الله وحذرا من بطش الله. فهذه حال من خاف مقام ربه، وقال جل وعلا متكئين، ولم يقل متكئ باعتبار معنى من ولمن خاف مقام ربه. وتقدم لنا أن من معناها جمع ولفظها المفرد، فيصح أن يخبر عنها بمفرد على أساس اللفظ، ويصح أن يخبر عنها بجمع على أساس المعنى. فهنا قال متكئين على أساس معنى من، لأن من معناها الجمع. متكئين قالوا منصوب على المدح، أي يتنعمون حالة كونهم متكئين، يتنعمون متكئين أي مضطجعين أو متربعين على فرش بطائنها من استبرق. على فرش، فرش جمع فراش، ويصح فيها فرش وفرش، والبطائن هي التي تلي الأرض، بطانة هذا الفراش كذا وظاهره كذا، البطائن التي تلي الأرض والتي لا يهتم لها الناس كثيرا من استبرق، والاستبرق هو ما غلظ ومتن من الديباج. وإذا كانت البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر، يعني التي يجلس عليها مباشرة، ماذا تكون؟ إذا كانت البطائن التي تلي الأرض من استبرق من أحسن الديباج، فما بالك في الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير رحمه الله: البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله جل وعلا عنه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول الظواهر لا يعلم حقيقتها ولا يعلمها إلا الله، ما دام هذه البطائن بهذا الشكل وبهذا القيمة والجمال، فالظهائر التي تلي الجلوس يجلس عليها هذه مما قال الله جل وعلا عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يحاط بها. والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على البال حد النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه، ما يخطر على البال، كما أنه لا يخطر على البال ما أعده الله جل وعلا من العذاب الأليم لمن عصاه وخالف أمره. كل هذا، لا هذا ولا هذا، لا هذا لا يدرك مستوى النعيم الذي فيه إلا من دخله، وذاك والعياذ بالله لا يدرك حد العذاب الذي أعده الله إلا من دخله. قال الله فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبه، أي بهذا القول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر، يعني الظهائر ما يدركها أهل الأرض، وإلا فالله جل وعلا يعلمها، لكن أهل الأرض مستوى إدراكهم ما يدركون ما أعده الله جل وعلا في الفراش في الظاهر. وقال الحسن: بطائنها من استبرق وظاهرها من نور جامد. وقال الحسن أيضا: البطائن هي الظهائر. وبه قال الفراء، وقال: قد تكون البطانة الظهارة، والظهارة البطانة، لأن كل واحد منهما يكون وجها، يعني قد يكون البطانة هي الظهارة والظهارة هي البطانة. والعرب تقول: هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء، للإشارة إلى السماء، يعني نفس الظهارة هي البطانة، هذا قول لجمع من المفسرين، وهذا بطن السماء لظاهرها الذي نراه. لكن أنكر هذا بعض العلماء وقال: هذا لا يصح إلا في شيء بين اثنين متساويين، يكون الظهر هو البطن والبطن هو الظهر، شيء بين اثنين متساويين. مثال ذلك مثلا جدار بينك وبين جارك، أنت تقول: هذا بطن الجدار، وأين ظهره؟ تقول: ظهره اللي عند جاري. وجارك نفسه يقول في الجدار الذي عند نفس الجدار الذي يليه، يقول: هذا بطن الجدار، أين ظهر جدارك؟ يقول: ذاك اللي عند جاري. فلذا قال بعض العلماء: الظهر والبطن قد يطلقان على شيء واحد إذا كان الشيء بين اثنين متساويين، أما مثل هذه التي ذكر الله جل وعلا فليست بين اثنين متساويين، ليس ما يلي الأرض مثل ما يلي عبد الله الذي خاف مقام ربه، لا يكون هذا مثل هذا، وإنما يكون الجدار الذي بين اثنين. ومثل السماء مثلا، نقول: هذا ظهرها بالنسبة إذا قلنا إن بطنها هو الذي يلي اللي فيها الملائكة، ونقول: هذا بطنها الذي يلينا، وذاك الذي محتجب عنا هو ظهرها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر؟ وقيل ظهائرها من سندس وهو الديباج الرقيق. الظهائر من سندس، الظهائر من يعني وجه الفراش من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم، والذي يلي الأرض من استبرق وهو الديباج الغليظ. قال: ولا بد أن تكون الظهائر خيرا من البطائن، فهو مما لا يعلمه البشر. بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. الجنى هو الثمر. جنى الجنتين دان، جناهما، لأن الله جل وعلا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال هنا: وجنى الجنتين، يعني ثمر الجنتين الذي يجنى. دان يعني قريب من عبد الله، قريب منه، قريب منه إن كان مضطجع تناوله، وإن كان جالس متربع تناوله، وإن كان واقفا تناوله، فهو يأتيه على حسب حاله. والجنى كله، كل ثمرة البستان بين يديه، يتعلق طرفه بشيء منها فيأتيه ويكون بين يديه، يأخذه بسهولة ويسر، ولا يحتاج إلى أن يرقى إلى فرع الشجرة أو أن يتخلل عن الشوك، ما فيها شوك، وإنما جنى ثمار دانية إذا تعلق طرفه وتوجه طرفه لشيء منها جاء إليه على حسب حال جلسة عبد الله، فيأخذه بيده بسهولة، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا. وقد تكون ثمار متعددة الألوان والأجناس وكلها بين يديه، كأنها مقدمة له في صحن واحد. ثم ينشئ الله جل وعلا مكان ما أخذ من خاف مقام الله، ينشئ في مكان الثمرة هذه ثمرة في الحال، حتى لا يكون غصن ولا يكون ورق خالي من الثمر، فهو يأخذ منها على أي حال كان، إن كان واقف يتناولها يأخذها بيده، وإن كان جالس فكذلك، وإن كان مضطجع فكذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جناها ثمرها، والداني القريب منك، أن يناله القائم والقاعد والمتكئ والنائم. وهذا بخلاف ثمر الدنيا، فإنها لا تنال إلا بكد وتعب. وقيل: لا يرد أيديهم عنها، لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك، يعني يأخذه المرء بسهولة ويسر. قال الرازي: جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة وجوه: أحدها أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان المتكئ، وفي الجنة يتكئ والثمرة تتدلع إليه، تأتيه على أي حال هو فيه، بخلاف ثمر الدنيا فهي في أعلى الشجرة. وثانيهما أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليها، يسعى يعمل من أجل أن يصل إليها، لا بد أن يأتي بسلم أو مصعد أو شيء يتناول فيه الثمرة. وفي الآخرة تدنو منه وتدور حوله، الثمرة نفسها تأتي إليه وهو على حالته. وثالثها أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرها، الشجر والثمار كثيرة مثلا في الدنيا، إذا اتجه إلى هذه الشجرة بعد عن الشجرة الأخرى، وإذا اتجه إلى الشجرة الأخرى ابتعد عن الأولى، وهكذا هذه حال الدنيا. وأما في الآخرة وثمار الجنة كلها تدنو إليه في وقت واحد ومكان واحد، إذا تعلق نظره بشيء منها جاءته مجموعة وليست واحدة، بل كل ما خطر على باله وأراده جاء بين يديه، فتأتي بين يديه مجموعة ثمار من أشجار متعددة. ونعيم الآخرة لا يتصوره المؤمن في الدنيا أبدا، ما يستطيع أن يدركه. ما قال الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه النعم العظيمة بماذا تكذبون؟ هل شيء منها يقبل التكذيب؟ ما تصدق بما أعد الله لك في الآخرة؟ فيهن قاصرات الطرف. اقرأ. يقول تعالى: متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء ها هنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع، على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلب من الديباج. قال أبو عمران الجوني: هو الديباج المغري بالذهب، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى عن الأعلى. وقال أبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال: قطوفها دانية، وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمنع من تناولها. ذللت قطوفها تذليلا، يسرت وسهلت وصارت تأتي للشخص ولا يحتاج أن يقوم إليها، إذا كان على وسادته تأتي إليه وتكون في متناوله. وذللت قطوفها تذليلا، يسرت ثمارها تيسيرا. نعم. بل تنحط إليه من أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف، فيهن أي الجنتين. قال فيهن، وهن هذا للجمع، والسابق قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان اثنتان، فلما لم يقل فيهما أي في الجنتين قاصرات الطرف؟ الجواب عن هذا أنه قال كثير من العلماء: أقل الجمع اثنان، فالجمع يعني الاثنان يقال يعبر عنهما بالجمع، كما في قوله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوب على قلوب، وهما اثنتان حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وقال قلوب، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قالوا أقل الجمع اثنان، هذا قول. القول الآخر أن قوله جل وعلا فيهن بلفظ الجمع أن الجنتين منازل متعددة وليست منزلتين فقط، بل هي منازل كثيرة ومتعددة، فلذا قال فيهن يعني في منازل الجنتين. فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف التي قصرت طرفها على زوجها، لا ترى في الجنة أحسن منه، وهو لا يرى في الجنة أحسن منها، فهي قصرت طرفها على زوجها، ما ترى غيره ولا تتطلع إلى غيره أبدا، ولا تقارن بينه وبين غيره، عندها أنه هو أحسن شيء وأكمله، أي قصرت طرفها ونظرها على زوجها في الجنة. قاصرات الطرف، قل، والآية دلت على الحياء لأن الطرف حركة الجفن، والحبيبة والحيية لا تحرك جفنها ولا ترفع رأسها. قاصرات الطرف عن غير أزواجهن، قاصرات الطرف. يقول الفخر الرازي رحمه الله: وانظر إلى حسن هذا الترتيب في النسق المذكور فيما أعده الله جل وعلا لمن خاف مقام ربه في الجنة، فإنه بين أولا المسكن وهو الجنة، ثم بين ما يتنزه به وهو البستان والعيون الجارية، ثم ذكر المأكول، وجن الجنتين ذان، ثم ذكر موضع الراحة بعد الأكل وهو الفرش، ثم ذكر ما يكون في الفراش معه. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وصف الله جل وعلا هذه الزوجات بهذه الصفة، قاصرات الطرف. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الضمير راجع في قوله قبلهم إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف، لأن قاصرات الطرف زوجات، والزوجات لهن أزواج، والأزواج ما تقدم ذكره قريب، لم يطمثهن إنس قبلهم، قبل من؟ مفهوم من السياق أن المراد به الأزواج، وقيل قبلهم يعود إلى المتكئين. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمس ما هو؟ قيل فيه أقوال: الطمس هو الافتضاض، افتضاض الأبكار، وهو النكاح أي الجماع بالتدمية، بخروج دم البكارة، هذا الطمس، الجماع بخروج دم البكارة. يقال طمست الجارية إذا افترعتها، يعني اعتليتها. وقيل الطمس المس، يعني لم يمسهن، أي لم يمسسهن، قاله أبو عمرو، وقال المبرد أي لم يذللهن، والطمس التذليل، دفعن إلي ولم يطمسهن قبلي وهن أصح من بيض النعام. وقيل الطمس الجماع المؤدي إلى خروج دم البكارة، ثم أطلق على كل جماع طمس. والنساء في الجنة كلما أتاها زوجها وجدها بكرة، لا يؤثر عليها الجماع بل تعود بكرا كما كانت. وقيل الطمس دم الحيض أو دم الجماع. قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن قبلهم أحد، يعني ما مسها أحد قبل زوجها، وذلك أن النفس مولعة بحب الاختصاص بالشيء، فهو يحب أن يكون هو المختص بهذه حالا وقبلا، يعني ما تعرضها أحد قبله. قال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة، يعني هذه خلقت في الجنة، ما مستها يد قبل هذا. وقيل إنهن من نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر، يعني تغيرت حالهن كثير عن كونهن في الدنيا، أنشئن خلقا آخر أبكارا. وقيل هن الآدميات اللاتي متن أبكارا، والأول أولى، أي أنهن خلقن في الجنة. وهذه الآية وغيرها من الآيات وخاصة في هذه السورة تدل على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة، ولهم أزواج زوجات من الحور العين من الجنيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لم يطمثهن لم يدن منهن أو يدمهن. وفي الآية دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس، فإن مقام الامتنان يقتضي ذلك، إذ لو لم يطمثوا لم يحصل لهم الامتنان في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالله جل وعلا يمتن في هذه الآية على الجن والإنس، فدل على أن الجن المؤمنون منهم يدخلون الجنة ولهم زوجات في الجنة، لكنهم ليسوا مخالطين لبني آدم. قال مجاهد رحمه الله: إذا جامع الرجل امرأته في الدنيا فلم يسم الله التف الجني على إحليله، يعني على ذكره، فجامع معه، وإنما يسلم منه بذكر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنه لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجان يجامعون كما يجامع الإنس، وإنما يتحصن منهم بذكر الله جل وعلا. وكما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد، لم يضره الشيطان، يعني يسلم بإذن الله من الشيطان، لأنه عند أول إلقائه في الرحم سمي عليه واستعيذ بالله من الشيطان أن يتسلط عليه. كأنهن الياقوت والمرجان. هذه صفة أخرى لهن لمن أراد الخطبة. من أراد أن يخطب من هذه الحور وهذه النساء هذه صفتهن بكلام الله جل وعلا: كأنهن الياقوت والمرجان. من هن؟ هن قاصرات الطرف. والياقوت جوهر نفيس معروف، يقال إن النار لا تؤثر فيه. كأنهن الياقوت والمرجان، أي بياض مشوب بحمرة أجمل ما يكون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إلى وجهها في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه يكون عليها 70 ثوبا وينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك أن الله جل وعلا يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فحجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استسقيته لرأيته من وراءه، يعني مهما كان غلظ هذا الياقوت لكان في سلك دقيق تراه لصفائه. ولما ذكر الفرس وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن، أي في الفرس، قاصرات الطرف، أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطأة بن المنذر: سأل ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون. للجن جنيات، وللإنس إنسيات. وذلك قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الحسن رحمه الله: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من هذه النعم والآلاء العظيمة تكذبون أيها الجن والإنس؟ ثم قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل هنا هي في اللغة ترد على 4 أوجه: هل تكون بمعنى قد للتحقيق كما في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني بمعنى قد أتى على الإنسان، وبمعنى الاستفهام كما في قول أهل الجنة لأهل النار: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وتقول مثلا هل قام زيد؟ استفهام. وبمعنى الأمر كقوله جل وعلا فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا يكفي. وبمعنى الجحد كقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني ما على الرسل إلا البلاغ المبين. وكما في هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والجملة مقررة لمضمون ما قبلها، لأن ما قبلها تضمن ما أعده الله جل وعلا لأوليائه، فيقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة. كذا قال ابن زيد وغيره. وقيل هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد، وذلك أن الله جل وعلا أحسن وتفضل في الأزل على من أراد الله له الهداية فهداه، أن الله جل وعلا يديم عليه هذا الإحسان ويستمر. قال الرازي في هذه الآية وجوه كثيرة، حتى قيل إن في القرآن 3 آيات في كل واحدة منها 100 قول وكلها على نمط واحد. إحداها قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وثانيها قوله تعالى وإن عدتم عدنا، وثالثها قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي أنه إذا وجد كذا فكذا. قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، يعني هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للبر والفاجر. ومحمد بن الحنفية رحمه الله هو محمد بن علي بن أبي طالب، هو أخ للحسن والحسين لكنه من غير فاطمة، ولهذا يسميه العلماء محمد بن الحنفية، معروف أنه ابن علي بن أبي طالب لكن ليس من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه ما تزوج إلا بعد وفاة فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. وأخرج البغوي في تفسيره وغيره عن أنس مرفوعا مثله، وعن جابر مرفوعا في الآية قال هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة وأخرج إلا أن أدخله الجنة. وأخرج ابن النجار عن علي رضي الله عنه مثله مرفوعا مثل حديث ابن عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة. وقول محمد بن حنفية رحمه الله هي للبر والفاجر، قال البر في الآخرة والفاجر في الدنيا، أي أن من أحسن في الدنيا حتى وإن كان كافر فالله جل وعلا لا يضيع إحسانه، يثيبه عليه لكن ثواب في الدنيا. فالمؤمن إذا أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، والكافر إذا أحسن في الدنيا أثابه الله جل وعلا على إحسانه في الدنيا فقط، لأنه لم يؤمن بالله فلا يثيبه في الآخرة، وإنما ثوابه في الدنيا فقط، بالصحة والعافية والرزق والجاه والمال والولد ونحو ذلك، كما قال الشاعر: لا يذهب العرف بين الله والناس. وفي هذه الآية قالوا دلالة على رفع التكاليف في الجنة، يعني أن المؤمن في الجنة لا يكلف بشيء لأنه استقر على إحسان لا ينزع عنه، ولو كلف لربما قصر في شيء فأخذ منه، والجنة من دخلها استقر فيها ولا يؤخذ مما أعطي شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي هذه النعم تكذبون أيها الإنس والجن؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي عن أنس بن مالك: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في الدنيا لهم الحسنى في الآخرة وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، كما ورد تفسير ذلك في الأحاديث الصحيحة: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في الدنيا العمل الصالح لهم الحسنى التي هي الجنة، وزيادة على ذلك وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال البغوي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ وما جزاء من وحد الله جل وعلا في الدنيا إلا الجنة في الآخرة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.